تفسير سورة الزمر، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فمن أظلم ممن كذب على الله، يعني لا أحد أظلم ممن نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به من الشرك والزوجة والولد، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى. وكذب بالصدق إذ جاء، يعني ولا أحد أظلم أيضا ممن كذب بالوحي الصدق أو بالنبي الصدق الذي جاءه. وهذا أعظم ما يكون من التكذيب، أن يأتيه الرسول والوحي إليه ثم يكذب به. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، وهذا استفهام تقرير. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء وغيرهم، وأصدق من يصدق عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به يعني وآمن به من أهل الإيمان، آمن بالمقتضى، وأولى من يدخل بذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك جاء في بعض التفسير كتفسير ابن عباس وغيره قال: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني من الخيرات والأنعام والملذات الدائمة، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله تعالى عنهم أسوأ ما عملوا من المعاصي. وإذا كفر الأسوأ فما دونه من الصغائر من باب أولى أنه قد كفر، يعني من رحمة الله أن هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا وقاموا على دينه، أن الله تعالى يكفر عنهم أسوأ ما يمكن من السيئات. فإذا كفرت السيئات الأسوأ فالأقل سوءا من باب أولى. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني من كرم الله وفضله أنه يثيبهم بأحسن عمل عملوه في الدنيا، فيزن أعمالهم على أحسنها وأفضلها. وقيل: ويجزيهم أجرهم بثواب أحسن مما يعني عملوه. فالله تعالى أكرم من أنه يعطي فقط مثلها، بل يعطيهم أضعاف أضعاف ما عملوا. وجاء في الحديث أن الله تعالى يعني يعطي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي عامة، قال: أليس الله بكاف عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كافيه أمر دينه ودنياه ودفع عدوه عنه، كافيه من كل شيء؟ بلى، هو كذلك. وهذه الصفة، هذا الوصف الذي ربط الله تعالى به هذا الحكم، يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: الكفاية التامة بحسب العبودية التامة. أليس الله بكاف عبده، فالكفاية التامة بحسب العبودية التامة، يعني كلما كثر الإنسان عبودية زادت كفاية الله له، كفاية الله له بالرزق، بإنشراح الصدر، بصلاح الذرية، بالصحة والعافية، بحسب العبودية. إذا ضعفت العبودية ضعفت الكفاية. فإذا وجدت كفاية قد نقصت في حقك فعلم أنه قد قابلها عبودية نقصت، وإلا الله سبحانه وتعالى كريم ولا يعطي إلا أكثر مما يفعل العبد. فإذا رأيت شيئا من ذلك فعلم أنه بسبب ذنب وبسبب تقصير من الإنسان. أليس الله بكافٍ عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني الله تعالى يعني يقول تخيلوا يخوفونك بمن هو دونه، طب هم دون الله تعالى تخوفون النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالله بمن هو دون الله. فالله تعالى يقول يعني هل هذا يعقل أن أن أن يعني مثلا في الدنيا مثلا أن رجلا هو وافد لملك ثم يأتي واحد ويقول له شوف أنت إذا ما فعلت هذا الشيء فإن سأكلم عبد الملك أنه يؤذيك، فأنا أقول له أنا أصلا أنا علاقتي بالملك نفسه يحميني، فالملك أعظم من حماية وكفاية من عبدك الذي تخوفني به، ولله المثل الأعلى. الله تعالى يقول أنا الملك ملك الملوك، وهؤلاء يا محمد يخوفونك بمن دونه من أولياء ولا من أصنام، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. لذلك يا إخوان لابد الإنسان حقيقة يسأل الله تعالى دائما الهداية، لأن الذي يهديه الله ويثبته على الهداية ما أحد يستطيع أن يضله، ومن يضلله الله سبحانه وتعالى مهما حاولت أن تهديه فلا فائدة. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ما استطاع أن يهديه، نوح عليه السلام ابنه كافر ما استطاع أن يهديه، إبراهيم عليه السلام أبوه كافر ما استطاع أن يهديه، لوط عليه السلام زوجته كافرة ما استطاع أن يهديه. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالله تعالى يهدي من يشاء ويظلم من يشاء. لذلك إذا أردت الهداية فاسألها من الذي يملكها سبحانه وتعالى. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز قوي ذي انتقام، يعني ممن آذى أولياءه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ألا يقولون الله. هذا من الأشياء العجيبة في كفار العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب تقر بالربوبية، يعني يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، فدائما هذه القضية مسلمة عندهم. لكن لما يأتون إلى العبودية والألوهية فإنها يصرفونها لغير الله، فالله تعالى يريد أن يلزمهم بالحجة ويقيم عليهم الحجة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معترفون بأن الله هو الخالق الرازق. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني كيف تدعون من دون الله إلها وأنتم تعرفون أن الخالق الرازق هو الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لو أن الله تعالى هذا الخالق الرازق هو الذي أرادني بخير هل يستطيعون منعه؟ لو أرادني بضر هل يستطيعون منعه؟ طبعا هذه ورطة، قالوا نعم فجعلوا ربا آخر مع الله، وإن قالوا لا إذن كيف تذهبون إلى غير الله وتصرفون العبادة لغير الله. قل حسبي الله، يعني كافيني الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني قل يا أيها الرسول يا قوم اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله إني عامل. اعملوا طبعا هنا ليس إقرارا بل هو أمر يراد به التهديد، مثل ما تقول مثلا لابنك اي نم خذ راحتك نم، لما مثلا يجي الاختبار وكذا هنا يلا نم وراح نشوف أنت شو تسوي، أنت تأمره بالنوم ها ولا تهدده أنه لا ينام. فنفس الشيء اعملوا ما شئت إنه بما تعملون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، يعني يوم القيامة سوف تعلمون ماذا يحصل لكم، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يعني يذله، ويحل عليه عذاب مقيم. العذاب يا إخواني إذا كان مقيما فهذا عذاب آخر، يعني العذاب لو إنسان مثلا قالوا له محكوم بالسجن سنة وسنتين مما يهون عليه ألم السجن أنه سنة وسنتين، لكن إذا قيل مؤبد صار هم السجن وهم التأبيد والعياذ بالله. فالله تعالى يقول هنا ويحل عليه عذاب مقيم، فهذه أشد أن يكون إقامة دائمة. لو ظن أنه ينقطع في يوم من الأيام لكان هذا يعني فيه متنفس. فالله تعالى يقول عذاب مقيم. من فوائد الآيات يقول المؤلف: عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما لا يليق به أو بشرعه له سبحانه، لأن في البداية قال: فمن أظلم ممن كذب على الله. ثبوت حفظ الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أعداؤه بسوء، وهذا حصل فعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حاولت أحسب مرة محاولات الاغتيال التي أقيمت للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، فوجدت أكثر من 30 محاولة بين يهود ومنافقين ومشركين، وكلها يحفظه الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاني أليس الله بكاف عبده. ثبوت وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أعداؤه بسوء. الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية لا ينجي صاحبه من عذاب النار. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يرزقنا وإياكم دار الأبرار، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.